العنصر الرابع يسر الشريعة الإسلامية. العنصر الخامس وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما أنزل الله. العنصر الأخير شبهات وافتراءات في وجه تطبيق هذه الشريعة البراءة. أيها الأحبة، في البداية لابد أن نقف هذه الوقفة المهمة. فقد في جميع التساتير المصرية في المادة الثانية من الدستور أن الشريعة نصت أن الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هكذا ورد في جميع التساتير. وفي الإعلام يظن الناس أننا إن قلنا الشريعة الإسلامية هي مجموعة العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق التي أمر الله عز وجل بها. إذن الشريعة عبادات، معاملات، أخلاق، وهكذا، ليست محصورة في الجد أو الرجم أو قطع اليد. مجموعة من العقائد. الشريعة تأمر بتوحيد الله عز وجل وبالنهي عن الشرك. تأمر الشريعة بتوحيد القصد إلى الله عز وجل، وتنهى عن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات إلى غير ذلك. مجموعة من العقائد والعبادات كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه عبادات شرع الله عز وجل لأهل هذه الملة، لأهل الإسلام، شرع لهم كيف يؤدون عباداتهم. فمن أراد أن يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج فوجب عليه أن يطبق شرع الله في أداء هذه العبادات. فإن صلى مخالفا لشرع الله فعمله باطل. كذلك أيضا في المعاملات، في البيع والشراء، في الطلاق والزواج أو الزواج والطلاق وغير ذلك من المعاملات، ينبغي تطبيق الشريعة في هذه المسائل، فيتعامل بالبيع الحلال ويبتعد عن الربا وأكل الحرام، يتعامل في أمور الزواج وفق ما جاء في شرع الله. فهناك تحريم لزواج المتعة وغير ذلك من الأنكحة الفاسدة الباطلة، لأنها تخالف الشريعة الإسلامية. وأما ما يتعلق بالزواج الصحيح فلا بد للعباد فيه أن يطبقوا ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. في جانب الأخلاق لا بد للمسلم أن يتأدب بأخلاق الإسلام، بأخلاق هذا الشرع، لأن النبي صلى الله هي مجموعة العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق التي شرعها الله عز وجل. قال الله لكل جعلنا منكم شرعة، يعني شريعة، شرعة ومنهاجا. هذه هي الشريعة. إذا قلنا الشريعة فهي تعني هذه العناصر: عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق. يدخل في طيات هذه العناصر إقامة الحدود وحفظ الدين. ألا تعلمون أن أول واجب على من يوليه الله عز وجل أمر المسلمين، أول واجب يجب على الحاكم المسلم هو حراسة الدين، أن يحافظ على الدين، حراسة الدين، يحفظ الدين بجميع الوسائل، ثم هو يطبق هذا الدين في من أين تستمد مصادر الشريعة؟ هذه الشريعة من أين تستمد؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستحسان. القرآن نعم قال الله لا تجتمع أمتي على ضلال. لكي نفقه هذا الأمر جيدا وهذا معلوم بيننا، تصدر القوانين والمواد الدستورية، فتجد أن في كل قانون ثمرات يحتاج المحامي إلى أن يتعرف على هذه الثمرات فيخرج القاتل من جريمة القتل براءة، ويخرج السارق من جريمته ويستله كما يستل الشعرة من العجين، لأنه درس القانون جيدا، والقانون وضعه بشر، والبشر مظنة النقص والتقصير والعجز، هذا هو القانون. قد يبرر متهم ويتهم بريء، هذا في القانون الوضعي، لأنه قانون قاصر عارف وضعه بشر ذو عقل محدود وفهم محدود وإدراك محدود. أما الشريعة الإسلامية فهي من عند من؟ من عند العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، من عند العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. من خصائص هذه الشريعة أنها من عند الله، ومعنى أن نقول أنها من عند الله فهي محفوظة من كل عيب أو نقص أو زلل أو تقصير أو عجز. هذا معنى أنها منزلة من عند الله. القانون الوضعي الذي يضعه البشر مع توالي الأيام وتغير الأحوال، ترى أن القانون يتغير ويتبدل ويطالب الناس، يحكم فينا قانون منذ 70 سنة، منذ 50 سنة، منذ 40 سنة، منذ 20 سنة، هذا القانون لا يوافق العصر ولا يوفي بالمتطلبات التي نحتاجها، نحتاج إلى تغيير أو تعديل أو إلغائه. أما شريعة الله لا أقول أنها صالحة لكل زمان ومكان وفقط، لا، بل هي الأصلح لكل زمان ومكان. الشريعة هي الأصلح لكل زمان ومكان، ما على المسلم إلا أن ينشد قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة الآن وبعد الآن بمئات السنين، هي الأصول والمصادر كما هي لا تتغير ولا تتبدل. شريعة هي الأصلح لكل زمان ومكان. هذه الشريعة أيضا شاملة جامعة لكل ما يحتاجه البشر. تجد هناك قانون ينظم علاقة المستأجر بالمال، فتجد أنه يحيف ناحية المال أو يحيف ناحية المستأجر، لكن في شرع الله هناك تنصير للعلاقة بين الأطراف. شريعة شاملة لجميع نواحي الحياة. اليوم أكملت لكم دينكم، دين استكمله الله عز وجل لعباده، وبعد هذا الكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه ارتضى هذا الشيء. العنصر الرابع بعض الناس ينظر إلى هذه الشريعة أنها فيها شدة وفيها قوة وفيها تعدد وفيها تشدد. لا أبدا، إن هذه الشريعة امتازت فيما امتازت بأنها شريعة يسر. شريعة يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل إذا رجعنا إلى الأصول الفقهية نجد هناك قواعد في أصول الفقه تنظم هذه المعاملات والعبادات. فهناك قاعدة، المشقة تجلب التيسير. هناك عمل ما ستؤديه، رجل مريض يشق عليه أن يقف بين يدي الله، يعجز عن الوقوف عن القيام، هذه مشقة، هذه المشقة تجلب التيسير. يصلي قاعدا لم يستطع، يصلي على جنب، يصلي حتى بنوش عينيه بإيمان يؤمن به عن الركوع والسجود. رجل حبس عنه الماء فلا يستطيع أن يتوضأ، ماذا يفعل؟ يتيمم، عجز عن الوضوء والتيمم، يصلي بغير وضوء وتيمم. انتبه، لا أقول بدعا من القول، إنما هذا في شرعنا. المسلم مطالب بالوضوء أو بالغسل بالماء، عجز عن استعمال الماء لخوف أو لعجز أو لأي سبب، ماذا يصنع؟ يتيمم، سواء لكن معها وملاصق لها فكل ضرورة تقدر بقدرها. هكذا الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، سهل لا تشدد فيه ولا شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، وكان إذا بعث وفدا أو داعيا إلى مكان ما قال: يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. ثم أيها الأحبة، بعد هذه العناصر يأتي أمر مهم هو وجوب تطبيق هذه الشريعة. هذا التطبيق في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، لابد أن تطبق هذه الشريعة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقولون: آمنا بالله وأطعنا. يقول الناس ويقولون: آمنا بالله وأطعنا. ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ ماذا يحدث؟ آمنوا، قالوا آمنا بالله وأطعنا. يا التطبيق، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يفعلوا؟ أعرضوا عن شرع الله وعن دين الله. قالوا أن هذا الشرع ليس مناسب في هذا الزمان، كيف يكون هذا؟ والذي وضع الشرع هو العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. يجب أن يطبق الشرع في جميع نواحي الحياة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. ترى بعض الناس يقول: نعم، نطبق الشريعة في العقيدة أو نطبقها في العبادات، لكن هناك بعض الأشياء يصعب تطبيقها. كيف هذا؟ البنوك والتعامل بالبنوك، في البنوك هناك تعاملات ربوية، لو قلنا طبقوا الشريعة فهذه البنوك ستتعطل. من قال هذا؟ وهناك من الاقتصاديين ذوي الخبرات الذين يستطيعون وضع قوانين لهذه البنوك تتعامل بشرع الله سبحانه وتعالى لا الربا. يتعامل الناس بالربا ويظنون انهم في سعه وانهم في حال اقتصادي اعلى واسمى واحسن، ولكن يمحو الله الربا ويلقي الصدقات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق السماوات وقدر فاحكمه واخرج منهما فجعله مساء الاحوال. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاحبه، شبهات وافتراءات في وجه تطبيق هذه الشريعه. ان قلنا طبقوا شرع الله كانت الفرية الأولى والشبهة الأولى. زينوا للناس أن البلاد، كل البلاد ستشهد تقطيع الأيادي والرجل والجلد، تصوير مخيف، ترويع. إن طبقت الشريعة ربما لا تجد التزكيه وتخويف الناس يظنون ان طبق الشرع سيصنع بالناس هكذا. استمع معي وافهم جيدا هذه المناظره بين الامام الشافعي وابو العلاء المعالي، كانه في زماننا هذا في الشرع لو اعتدى انسان على انسان فقطع يده هذا المقتول ياخذ نصف الدية تساوي 500 دينار ذهب. الدينار الذهب 4.25 جرام، الدينار الذهب 4.25 جرام. لو اعتدى رجل على اخر فقطع يده ياخذ الدية، ديته طالما قطع يد واحده ديته فيأخذ 500 دينار ذهب 2250 جرام. أما إن سرق السارق ما يوازي ربع دينار ذهب، لو سرق ربع دينار ذهب تقطع يده. انظر للفارق، 500 وربع دينار، لكن هذا سارق وهذا مظلوم، اعتدي عليه. فقال ابو العلاء المعالي: يد ب500 عسل، العسل هو الذهب، غليت يعني كانت يدها 500 دينار ذهب، يد ب500 عسل ما بالها قطعت في ربع دينار. ازاي تقطع في ربع دينار؟ هذا عقله. فقال الامام الشافعي وابو العلاء المعالي يتعجب: هي يد، هذا في زعمه تودى ب500 دينار ذهب وتقطع في ربع دينار ذهب؟ فقال الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها، إلا اعتدي عليها كانت يد أمينة قطعت عدوانا وظلما. فقال: عز الأمانة أغلاها. طب الثانية اللي سرقت ربع دينار؟ قال: وأرخصها ذل خيانة. فافهم حكمة الباب، هذه يد أمينة قطعت ظلما وعدوانا، يد أمينة فتكون نيتها 500 دينار ذهب، أما هذه يد خائنة قطعت في ربع وذل الخيانة أرخصها. فافهم حكمة الله. أقول لكل واحد منكم: لو أنفقت عمرك وصحتك وجهدك وحياتك وبلغت من الكبر عزيز وعندك مال مدخر، فجأة تسور عليك لص فسرق المال، كل المال، فأمسكت به، ما كنت تفعل به؟ تقول: أقتله لمعا؟ أبدا لا، تقطع يده كفارة عن ذنبه وعن اسمه، هذه واحدة في نفسه، ثم نحد من عدد السراق، يقل عدد الحرامين. إذا علم أن هناك عقوبة وعقوبة شديدة هنالك وفقط، تستطيع أن تحط من هذه السرقات. لما كثر أهل السرقة؟ لأنه ليس هناك قانون ما يفعل الله بعذابكم. لحفظ الأعراض وحفظ الأموال، وقبل ذلك حفظ الدين وحفظ العقل، حفظ البدن هكذا. ثم شبهة أخيرة أختم بها، يقال أن في تطبيق شرع الله تمييز بين المسلم وبين النصارى، أو بين المسلم وبين اليهود، أو بين المسلم وبين غيره. إن كان التمييز في العقيدة فنعم، فإننا أهل الإسلام. قال عنا النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا. أما في الحقوق والواجبات فنعم، فيما تحدده هذه الشريعة الغراء، نعم. وما عاش النصارى وغيرهم في أمن وأمان القديم والحديث، إلا كل ما اقترب الناس من شرع الله، لأن ديننا يأمرنا ألا نظلم معاهدا، ألا نظلم من لا يحاربنا في ديننا. لا ينهاكم الله عن من؟ عن قتال من؟ عن محاربة من؟ من لا يظهر لنا العداوة والبغضاء والحقد ويعلن الحرب علينا، الذي يعيش في أمن وأمان. إن الشريعة الإسلامية، اسمع إلى هذه الكلمات: سرق رجل مسلم شيئا ما واتهم به رجل يهودي، فأنزل في الدنيا والآخرة. فلا ينجو الإنسان لهذا الترويع والتخويف وكذا. شرعنا شرع فيه الرحمة وفيه الرأفة وفيه اللين، شرع يحفظ الحقوق، شرع يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. فانتبهوا أيها الأحبة، فهذا دينهم، فتمسكوا به وافتخروا به، فإنه دين أكمله الله وأتمه الله وارتضاه الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أموال المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم عليك بأهل الشرك والكافرين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم